فيما هو دون الكفر والشرك الأكبر لو مات الإنسان أصحاب الكبائر، أصحاب الذنوب، أصحاب المعاصي، وإن كثرت وإن عظمت، لو ماتوا من غير توبة إلى الله فهما بين أمرين. إذا حالوا منهم حاجة كثيرة، إما أن يغفر الله عز وجل لهم ويدخلهم الجنة فداء، اللهم اجعله يوم منهم، وإما أن يدخل النار بقدر جرمه وكبيرته وعمله السيء، ثم بعد قضاء ما عليه من مدة قضاء الله عز وجل عليه في النار يخرج بعد ذلك من النار ويدخل إلى الجنة ويخلد في الجنة. إنما أعظم فائدة للتوحيد، علشان كده احنا بندرس التوحيد ليه؟ علشان تبقى عارف قيمة إنك أنت تعيش على لا إله إلا الله، تبتغي بها وجه الله عز وجل. الأمر السهل، كلمة تعلمها، تعرف معناها، تقولها بصدق، تقولها بإخلاص، بعدم شك، تقولها بالقياد، يعني تنقاد لما تستلزمه هذه الكلمة عليه. ممكن مش مجرد إن أنت كلمة بتقولها وخلاص، لو حققت لا إله إلا الله بالصورة الشاملة بتاعتها دي، وأنت تشرك وتكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل، فلو مات الإنسان على ذلك فلا فإن الله عز وجل حرم عليه النار. يبقى قاعدة كده تتعلم، أعظم فائدة للتوحيد إن أنت تموت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن أنت لا تخلد، أن الإنسان لا يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. إنما أصحاب الذنوب والكبائر والمعاصي دول مآلوا إلى الله عز وجل، إن ماتوا لم يتوبوا إلى الله فمآلوا إلى الله. إما أن يغفر الله عز وجل لهم ابتداء ودخولهم الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مسلمين منهم، وإما أن يعذب في النار بقدر جرمه وبقدر معاصيه وبقدر يعني الأخطاء والكبائر التي وقع فيها، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة يتحول إليها ويخلد فيها بإذن الله عز وجل. يبقى أول شيء ألا تشركوا به شيئا، فالشرك يعني جاء بهذه الآية ليبين لك أن هذه وصية الله عز وجل. أول شيء فيها ابعد عن الشرك، وسيدنا عمر بن الخطاب لك لو أردت أن تستمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مختومة بخطبة رسول الله عليك بالآيات دي اللي هي بتاعت سورة الليل وسورة الأنعام. طيب قال وعن معاذ بن جبل قال كنت رقيبا للنبي صلى الله عليه وسلم على حماري، فقال لي يا معاذ أتدري ما حكم الله على العباد وما حكم العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله قال لا تبشرهم فيرتجلوا، أخرجاه في الصحيحين. يعني هذا من الأحاديث المهمة جدا، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة، وهو كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة بالحلال والحرام، ومن معاذ بن جبل رضي الله عنه. يعني يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوه، يعني بمنزله ومكانه يسبقه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فمعاذ يقول كنت رقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت راكب على النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على حمار. ليه متواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يتواضع ويركب حمار، ده في ايه؟ يتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، والا كان بامكانه الا يركب الا حصانا او جبلا عظيم شأن إيجابي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب للصحابة مثلا عملية حقيقية واقعية عن إيه؟ عن التواضع، إذا كان في إنسان يتكبر يبقى ويرفع مناخيره على الناس ويبقى يعني مثلا عشان هو راجل عظيم من العظماء أو جليل من الأجلاء، يبقى مين اللي حق بالمكانة دي؟ الحق بالمكانة دي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن مفيش بشر، مش لازم آدم إلى أن يلقى الله عز وجل ده يعني امر منه. طيب من الاحق بالفخر والخيلاء ويعني ان ينظر الى مركبه الحسن؟ يعني يبصونها على انها شيء من المهام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تعليما لاصحابه التواضع وكسرا لهذه الاصنام الفكريه عند العرب. اصنام فكريه تقديم الانسان بقى لما يكون يعني صاحب شان وصاحب مكانه عاليه كده ما ينفعش ان هو يكسر كبار ولا ينفع يجيب واحد ورا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكسر الافكار اللي عملها دي. عمل ايه؟ جاب له وعمل ركب الحمار صلى الله عليه وسلم وكان بيردف خلفه ايضا اردف ابن عباس واردف معاذ بن جبل رضي الله عنه. بس انت معاذ بن جبل كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار. اتفضل يا مصطفى. تعرف اسم الحمار اللي نبقى في بالك؟ اسمه عفاية. ايوه. كان اسم عفاية اهداه المقوقس لكن نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماري. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قل له انت عارف حق العباد على الله وحق الله على العباد؟ فقال معاذ الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم. لما يجي حد يكلمك عن الغيب كما سمعنا ما ينفعش يقول له مثلا الله ورسوله اعلم. سيدنا معاذ قال كلمه دي ليه؟ اصل بعض الناس مثلا لما تيجي تتكلم معاه تقول له مثلا ايه؟ مين اللي نقل الكرسي ده؟ او مين اللي كسر الكرسي ده؟ او مين اللي قال كذا؟ يقول لك الله ورسوله اعلم. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي يقول له الله عز وجل يقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي بالحكمة والعدل يبقى جميع انواع العباده لازم ايه تتوجه الى الله لانه خلق فيستحق الايه الامر والعباده. طيب ما حق او قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ لان الشرك هو مشكله كبيره في حياه اي انسان، وسبب السرمديه والخلود في نار جهنم هو الشرك والعياذ بالله. الانسان يموت على الشرك على الكفر، هي دي المشكله. انما كل اللي خلاف فيها طالما الانسان جاء بالتوحيد مبتغيا به وجه الله عز وجل، قام باركان الاسلام والايمان مخلصا بها لله عز وجل، يبقى ما يخافش من حد، يبقى يامن في رحمه ربه سبحانه وتعالى. انما المشكله كبيره في الشرك، الا يشركوا به شيئا يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ان الله عايز اقول لكم بعض، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نبهك الله عز وجل في معظم الوصايا التي جاءت في القران، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الإنسان اللي مات على الشرك ويشرك مع الله آلهة أخرى ده خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. لذلك قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق هنا بقى حق الله أو حق العباد على الله، العلماء اختلفوا في كلمة حق العباد على الله، هل هو حق أصيل في حق الله عز وجل ملزم فيه، أم أنه حق أحقه الله على نفسه وألزم نفسه به؟ والصحيح أنه أن الله عز وجل ليس عليه حق لأحد أصالة، يعني تلاقي كده ليك حق عند ربنا؟ لا، انما ما احقه الله لك عليه اصبح حقا على الله لك. يبقى ما ربنا يقول لك او النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك ان حق العباد على الله، يبقى الحق ده مين؟ الله عز وجل هو الذي حقه على نفسه، حق على نفسه انه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. انسان يموت على التوحيد يبقى معاه حساب كتير، ومعاه عهد من الله وعقد من الله عز وجل ان الله عز وجل لا يعذبه. طيب قال فيه اساس، طبعا من طبيعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر الباب يبوب عليه ثم يذكر جمله من الايات والاحاديث وبعض المسائل او الفوائد في سطور. احيانا الباب مكون من ايه واحده وبعض أقوال الصحابة، وأحيانا تلاقي الباب مكون من آيتين ثلاثة وحديثين، وأحيانا تلاقي الباب مكون من حديثين وبعض أقوال الصحابة، وبعد ذلك يأتي بالفوائد حتى يعني في البداية كده نبقى عارفين يعني كيف ألف الشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هذا. يبقى قال فيه مسائل، يبقى الباب ده هو خص التوحيد فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. انت طبعا في درس الفجر عرفنا ايه الحكمه من خلق الجن والانس؟ ربنا خلقنا ليه؟ ربنا خلق السماء والارض ليه؟ خلق الانس والجن ليه؟ عبسا عبسا والعياذ بالله. افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. حاشا لله ان ولا توحيد له. يبقى يشترط عشان لا اله الا رسالة أخرى أن الله عز وجل أيضا الحكمة التي من أجلها أرسل رسل إلى الناس دعوتهم إلى توحيد الله وحده لا شريك له. ما فيش أي وجه أن أما ربنا سبحانه وتعالى بعث فيها رسولا يدعوها إلى لا إله إلا الله، إلى التوحيد، الإيمان بالله والشرك بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. قال أن دين الأنبياء واحد. صحيح؟ تركوا في المحاضرة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء لعلاه. أبناء ليه؟ لعلاه. أبوهم أو دينهم واحد وشرائعهم شتى. أبناء لعلاه من العلاه دول اللي هم أبناء الأرض. أبناء الأرض بس من كذا إيه؟ من كذا أم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء بأنهم أبناء علاه، يعني كأنهم إخوة في أرض. الأب يعني يصور لك هو العقيدة والتوحيد. كلهم يدعون إلى لا إله إلا الله. كلهم يدعون يرجعون إلى مصدر واحد اللي هو الأب ده هو إيه؟ التوحيد. وأمهاتهم مختلفة. كل واحد دين شريعة تختلف. أكل الغنيمة أحل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحرم في غيره من إيه؟ من الشرائع. خلاص؟ الخمر مثلا أحل في بعض الشرائع. حرم في بعض الشرائع. بعض الاشياء والطقوس والعبادات احلت في بعض الشرائع الانبياء وحرمت على ايه؟ على بعض الانبياء. يعني بني اسرائيل كانت توبه لما يتوب الانسان يعني ايه؟ يقتل نفسه. خلاص؟ زي النجاسه. فتوبوا الى ابائكم فاغسلوا انفسكم. كان في شريعه سيدنا موسى اللي بيتوب يقتل نفسه عشان ربنا يتقبل من التوبه. شوف بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ان الانسان يذنب ويتوب ويستغفر الله عز وجل، الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني الباب مش مقفول، الباب مفتوح قدامك بس انت تتوب الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لله افرح بتوبه احدكم من رجل كان على راحلته لارض الفلاح وعليها طعام وشراب فانفلتت منه راحلته الجمل بمحمد. صحى من يوم لا اشترى الجمل ولا البيت الحمل اللي على الجمل، لا اكل ولا شرب في الصحراء. ففحم لنفسه خمرا ورام في ورشه من راسه ويعني ينتظر الموت. فبينما هو نائم سمع وشفه، سمع صوت الخف بتاع الجمل بتاعه، سمع وشفه. فلما وجد جمله بعيره واكله وشرابه كان الحياه رجعت اليه مره اخرى، فمن شده فرحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة ايه؟ من شدة الفرح. اخطأ من شدة الفرح. انا عايز اتخيل درجة فرح مجد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشبه فرح الله عز وجل بتوبتك انت ايها العبد المسكين انها اشد من فرحة هذا الرجل الذي عادت اليه الحياة يبقى انت ايه بقى؟ يبقى الانسان اللي يدعو ربنا سبحانه وتعالى ده انسان جاحد. اما يكون له رب كريم عظيم بهذا الكرم وبهذه العظمه وهو لا زال مصرا على جهوده وامتنانه وبعده عن عباده الله عز وجل، فوالله انه لجاحد جحودا عظيما، لان الله عز وجل كريم لا يستحق منا الا ان نتوجه اليه. قال المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني احنا قلنا من شروط لا إله إلا الله الشرط الثاني أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. وطبعاً فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لإيه؟ لا إله إلا الله. دي العروة الوثقى. والطاغوت اختلف الصحابة. في صحابة قالوا إن الطاغوت ده كان صنم بيعبد. وفي ناس قالوا أنه كان شيطان ينزل على كاهن من الكهان فسمي طاغوتا. وسيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة صاحب المسند يقول أن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. يبقى وهذا هو أجمع الأقوال وأصحها. إنما تسمع كلمة الطاغوت تبقى مقصود بإيه؟ ما هوش المقصود بيه مثلاً تسمع واحد يقول لك إيه؟ الجماعة اللي بيعبدوا الطواغيت. مين يا عم الطواغيت؟ يقول لك مثلاً الحكام اللي بيمشوا ورا الحكام ولا بيمشوا ورا العلماء الكبار اللي بيقولوهم ده بيعبد الإيه؟ الطواغيت. لا، أنت كده حجرت واسعاً. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان زوجاً، سواء كان ابناً، سواء كان حاكماً، سواء كان محكوما، سواء كان وزيرا، سواء كان طيرا، سواء كان جنا، سواء كان انسان، اي شيء تصرف اليه او يصرف اليه اي نوع من انواع العباده يسمى ايه؟ يسمى طاغوتا. فيقول لك ان المساله الكبيره او اعظم شرط من شروط لا اله الا الله احنا قلنا العلم والاخلاص واليقين والانقياد والصدق، واخر واحده هي ان يكفر بكل ما يعبد من دون الله. ودي اعظم واحده فيها، دي اعظم واحده، لان هو ايه؟ هنا يسميها المساله الكبرى. المساله الكبرى اللي هو السياج الذي يحوط توحيده. التوحيد بتاعك ده تخيلوا كده زي الجوهره اللي معمول حواليها ايه؟ سياج كده، ومعمول حواليها صندوق كده خشب متين علشان محدش يقدر يوصل للايه؟ للجوهره العظيمه دي. السياج ده هو الشرط الثاني من شروط لا اله الا الله، وهو ان تكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. يعني الواحد لو قال لا اله الا الله مخلصا بها، عالما باركانها وشروطها، منقادا لها، يعني مستسلما لها، ولكنه يشرك في عبادته لله عز وجل جهة أخرى، كل ده ما ينفعش. يبقى لا إله إلا الله تعطل مش هتنفعه في الجنة. كذلك قال الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. وقال عظم أو عظم شأن ثلاث آيات كمان في سورة الأنعام عند السلف، وفيه عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك. يقول لك استفدت من الآيتين اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول، إن أول نهي من الله عز وجل في هذه الآيات النهي عن إيه؟ عن الشرك. قال التنبيه على أن الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني كلك برضه زي ما في سورة الأنعام عندنا صور في القرآن تصف التوحيد وتحكم به، ومنها سورة الإيه؟ سورة الإسراء. ولكن الشيخ يركز معك على الوصايا التي فيها الإكثار. ولا يقعد مثلا يتطوع صلاة قيام ليل ولا يوافر ولا يقول لك تماما قلت لا إله إلا الله وجبت الصلوات الخمس والزكوات وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أمته وحرصا عليهم قال لمعاذ: لا تخبره. ولكن معاذ أخبر بهذا الحديث قبل موته تأثما، تأثما أن يكون كتم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ لما يقول لك هذه مسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، بيستدل الفائدة منين؟ من كلام معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ أبشرهم، يعني معنى ذلك أنهم معظم الصحابة لم يعلم هذه المسألة. قال: جواز كتم العلم للمصلحة. نفس

بالشام هو عنده 33 سنة. واخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخطب بالعلماء يوم القيامة في بيته او بخطبته او بمنزلته او بمكانته لاصل نص الكلام. قال تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار مع المدافع عليه. فايدة عظيمة اتكلمت عليها من الاول بس برضه انا هعرض عليها تاني. قلت لكم في الاول المحاضرة ان العرب النبي صلى الله عليه وسلم جاي يكسر الاصنام الحجرية الفعلية والفكرية العقلية. هو الكفار دول العرب كانوا عندهم اصنام بيعبدوها من دون الله حجارة. وعندهم برضه اصنام فكرية فين؟ في دماغهم، دماغهم خربانة العبادة من الافكار السيئة الخربة في عقولهم. ان هم يقول لك الراجل السيد في القبيلة او في قريش او في غيرها ما ينفعش ان هو يركب حمار. مشكلة كبيرة. ما ينفعش. زي مثلا عندنا مثلا رئيس الجمهورية يركب فيها 128 ما ينفعش. يقول لك السيد ده ما ينفعش. ما يليقش مثلا رئيس بلد عظيمة مثلا زي السعودية او زي مصر او زي ليبيا او اضرب امثلة. ده ما ينفعش يركب على 128 يعني شكله وحش. ده المفروض يركب ايه؟ مرسيدس بنز اللي هي اعلى موديل خالص ابو 5 مليون و10 مليون والكلام ده حاجه. ليه؟ الكلام ده متوارث من الجاهليه. متوارث من ايه؟ من الجاهليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يكسر الجاهليه دي في دماغه يبطلها ينفض هذه العقول من هذه الجاهليه العافنه. فلذلك ركب حمار ومشكله وبس. لا يقول لك عيب عندنا في العرب في شيء من العرب عيب انك انت تركب حد وراك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم محاربه لهذه الافكار المتصلبه الخاطئه كان بيركب الحمار ويركب مين؟ ويركب احيانا ابن عباس وراه واحيانا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. قول بقى انت محمود. انت محمود عم. الله أكبر. الله أكبر.